بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في باب في مفهوم الخطاب ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. طيب، من باب المراجعة حتى ترتبط المعلومات، قال: اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه. قلنا أوجه مفهوم الخطاب إما مفهوم موافقة أو مخالفة. طيب، الموافقة ماذا؟ فحوى الخطاب. ولحن؟ يا سلام. ما نوفل، ما هو فحوى الخطاب؟ ايوه، اولى من المنطوق. ولحن الخطاب مساوٍ. احسنت، مساوٍ للخطاب. واضح مثال هذا؟ قلنا: ولا تقل لهما اف، يعني لا تضربهما. مساوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم. اذن اذا نهاك الله عن اكل مال اليتيم من باب اولى اتلافه بحرق او بغيره، هذا الموافقة. المخالفة يسمى دليل الخطاب. ممتاز عياش، ما هو دليل الخطاب؟ أن يكون المسكوت عنه مخالف للمنطوق أو نقيضه. أيوة. ثم ذكرنا أن مفهوم المخالفة له شروط، وأن مفهوم المخالفة أنواع. دعنا في أن قلنا أن مفهوم الموافق مفهوم المخالفة أنواع. النوع الأول، أحسنت، مفهوم الصفة. أنواع مفهوم الصفة. اثنين، مفهوم الغاية. ثلاثة، مفهوم الشرط. ليس كذلك؟ أربعة، المعلق بإنما. الآن سيأتي، شوف هذا. وقفنا عند قوله: فصل إذا علق الحكم على صفة، ليس كذلك؟ وقفنا هنا. طيب، قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: فصل. هذا مراجعة لأجل بس نستذكر الأول ونربط الموضوع بعضه ببعض، وحتى الأستاذ إبراهيم يدخل معنا في الربط. هذا مشان إبراهيم بس، أنا إبراهيم يعني يأتي في الشهر مرة هكذا مشرف يفتش. عبد الحليم دروس أو لا دروس راح. مع أن مدير الدرس فهمي لكن إبراهيم فوقه لا شك أنه مدير أكبر يعني. يمكن أن يكون إبراهيم يعني فهمي فهمي صح أنت مدير بس إبراهيم مدير لا أود يعني. قال فصل: إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله إنما الولاء لمن أعتق دل أيضا على أن ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب. هذا مفهوم مخالفة لكن معلق بإنما إنما الأعمال بالنيات. معنى هذا الكلام مفهوم المخالفة إن لم يكن في العمل نية فهو غير مقبول. وقوله إنما الولاء لمن أي أن من لم يعتق فليس له الولاء. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة إنما الولاء لمن أعتق. لما طلبت عائشة الولاء عندما أعتقت بريرة صحيحين فقال النبي إنما الولاء لمن أعتق أي أن من هذا فيه قضية العبيد. خذ مثالا خلي العبيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الشفعة فيما لم يقسم. شفعة ما هي الشفعة في البيوع مرة معنا في كتاب المعاملات ما هي الشفعة؟ حق تملك قهري من الشريك يطلبها الشريك القديم من الشريك الحادث. لكن عندنا الشافعية أن الشفعة لا تكون في الجوار. مثلنا قلنا لو أن السيد إبراهيم جاره من؟ عبد البديع. الآن جاره عبد البديع حكمة جاره أمي لو مثلا لو أمي باع بيته لو كان هذا بيته ملك لكنه لا يستطيع يبيع عيسى. لو باع البيت هل لإبراهيم أن يطلب الشفعاء عند الحنابلة؟ نعم. عندنا لا. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة هنا قال عليه الصلاة والسلام إنما الشفعة فيما لم يقسم أي ما قسم فلا شفعة. لا شفعة فيما قسم. من مفهوم المخالفة في الحديث هنا إنما الشفعة فيما لم مفهوم المخالفة أن ما قسم لا شفعة فيه. واضح؟ فإذا هذا المعلق بإنما. إنما الشفعة فيما إنما الشفعة فيما لم يقسم. إنما الشفعة فيما لم يقسم. إذن مفهوم المخالفة أن ما قسم فلا شفعة فيه. فقال: وإذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله إنما الأعمال بالنيات إنما الولاء لمن أعتاق قلنا إنما الشفعة لمن فيما لم يقسم دل أيضا على أن ما عداها بخلافها وبه قال كثير أي من العلماء ممن لم يقل بدليل الخطاب. حتى الذين قالوا أن مفهوم المخالفة ليس بحجة قالوا بهذا. وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها وهذا خطأ. يعني من قال أن هذا ليس له مفهوم هذا خطأ بل هنا له مفهوم مخالفة. الذي قالوا أنه ليس له مفهوم لا يفهم هذا خطأ. قال لماذا؟ لأن هذه اللفظة إنما لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به. إنما أداة حصر وقصر أداة حصر وقصر. إنما الأعمال بالنيات. فقال إنما لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. إنما من دلالاتها اللفظية أنها تدل على ثبوت المنطوق به ونفي ما عداه، يعني نفي ما ليس بمنطوق أي بمفهوم. نعم أستاذ، أي نفي ما هو، نفي ما هو ليس بمنطوق، ونفي ما هو ليس بمنطوق أي نفي المفهوم. فإذا نفينا مفهوم إنما فهو مفهوم ماذا؟ مخالفة. وضح؟ ها؟ أيوة. الآن أنا بس نريد نختم هذا، نقف على المجمل المبين، بعدين تذهبوا لأن أرى صوركم هكذا متعبين، أنا عمل من الصبح، وأنا مثلكم لم أنم من الصبح، لكن أنا كوفي شاهي أنتم ما في كوفي شاهي ما في، إلا عبد الحليم اليوم صاحي شرب حق الكوفي. قال لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زيد، إنما في الدار، إنما في المسجد فهمي إنما هذا، وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد. سماء ولا ليس سماء؟ سماء. ليس في المسجد إلا فهمي، ثم أقول إنما في المسجد فهمي. وضح؟ فإنما، ويقول أنه ليس فرق بين قولي إنما في الدار زيد وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد، وبين أن يقول إنما الله إله واحد، وبين أن يقول لا إله إلا، لا إله إلا واحد، لا إله إلا واحد. شوف، لا إله إلا واحد وقولك إنما الله إله واحد، سماء ولا لا؟ مثله. فإذا القاعدة تقول إنما لفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه، أي نفي المفهوم الذي هو مخالف له. قال فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات. إنما الله إله واحد، أي معناه لا إله إلا الله. إنما الله إله واحد إثبات ولا نفي؟ إثبات. المفهوم نفي، ليس هناك إله إلا الله. فإن إنما تثبت المنطوق وتنفي المفهوم. أحسن، واضح؟ هذا مفهوم إنما، فهو هذا الصحيح، أن إنما يفهم منها مفهوم المخالفة وهي حجة. قال فصل: فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله في سائمة الغنم زكاة، هذا ماذا؟ مفهوم، مفهوم الصفة. تكلمنا هنا على مفهوم، مفهوم إنما، الآن مفهوم الصفة. إذا كانت الصفة صفة جنس وعلق الحكم بها كقوله في سائمة الغنم زكاة، قال دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها، دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم. من أين فهمت هذا؟ معلوفة الغنم، ما معنى معلوفة الغنم؟ أي الذي، الذي الراعي يشتري لها علف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة، مفهوم صفة، أي التي ليست بسائمة، ليس فيها، ليس فيها زكاة، هذا مفهوم صفة. قال دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون عدا أو دون ما عداها، بمعنى لا يدل على المخالفة فيما عداها في جنس آخر، لا يدل على معلوفة البقر ولا الزكاة. هم قالوا هكذا بعض الفقهاء، قالوا قال في سائمة الغنم، إذن سائمة الإبل، سائمة البقر فيها زكاة، لكن لا، قد جاء نص آخر جاء نص آخر يبين أن في الإبل زكاة إن لم تكن سائمة، قال وفي سائمة الإبل زكاة، جاء نص آخر. لكن الآن نحن نتكلم عن معلوفة الغنم ليس فيها زكاة، لماذا؟ لأن قد بين أن الزكاة في السائمة، فمفهوم المخالفة أن في المعلوفة ليس فيها زكاة. ما معنى معلوفة؟ لما تقول معلوفة الغنم بالإندونيسية قال ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس، هو الصحيح، إنما ذكر الغنم لأنها غالب. قال وهذا خطأ، أنها تدل على الكل فهو خطأه. لكن هناك من قال قوله في سائمة الغنم زكاة يدل على أن في سائمة الإبل زكاة، في سائمة البقر زكاة من نص الغنم. قال هنا هذا خطأ. لماذا خطأ؟ قال لأنه ذكر الغنم فقط، فكيف تعدى إلى الإبل والبقر؟ وبعضهم قال لا، أنه يشمل الإبل والبقر والغنم فهي من جملة الأنعام. قال هو الشيرازي قال هذا خطأ. لماذا؟ لأن الدليل نقيض النطق، فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم. أما البقر والإبل لا يدل عليها النطق لأنه قد قال غنم، ولا هي تقتضي النطق، فلا تدخل هنا، إنما تدخل من نص آخر وهو قوله في كل إبل سائمة زكاة، فشملها نص آخر. أما هل يشمل الإبل والبقر من هذا النص؟ لا، لكن هناك من قال أنه يشمله لعموم الأنعام. طيب تأتي مسألة وهي فصل إذا علق أو إذا علق الحكم على مجرد الاسم. إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة، الآن تعليق الحكم على الاسم ولا على الصفة؟ الاسم الأول، قال في ساء السائمة صفة، الغنم قال رحمه الله مثل أن يقول في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. قال لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة، هذا قول أبو بكر الدقاق رحمه الله، يقول أن النفي هنا كذلك لا قال يعني فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. الدقاق قال بل يدل على أن ما عدا الغنم ليس فيها زكاة. لماذا؟ قال لأن مفهوم الاسم، قال في الغنم زكاة، إذن ليس في الإبل، ليس في الغنم زكاة. هذا من قاله؟ دقاق رحمه الله. شيرازي يقول لا، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة فيما عدا الغنم، أي أن الإبل والبقر فيها زكاة. والمذهب الأول أن في الغنم زكاة، في الإبل زكاة، في البقر زكاة، لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره سواء. في الغنم زكاة أي وفي الإبل وفي البقر. ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما وبقرا وإبلا فينص على كل واحد منها مع إرادته جميعها، ولا تضم الصفة إلى الاسم، وهي وغيرها سواء. ألا ترى أنهم لا يقولون اشتري غنما سائمة وهي المعلوفة عندهم سواء فافترقا. هذا من حيث أنه يبين لك أنه إذا قال في الغنم زكاة أي يشمل ما عداها أيضا، أنه يدخل فيها الزكاة، لأن قد دلت عليها نصوص أيضا أخرى. فهذا ما فيه خلاف أن الإبل فيه زكاة والبقر فيه زكاة ما دام السائمة. فصل إذا أدى القول هذا الآن مسائل مرت معناها لكن نحن نعيدها من باب الفهم فقط، وإلا مرت معنا من جملة الكلام الأول وهو مفهوم الصفة مفهوم الشر. هذه المسألة لم تمر معنا إلا مرت معنا لو تذكرون في مسألة إلغاء، إذا دل الدليل على إلغاء أو إذا دل المفهوم على إلغاء الدليل، إذا كان مفهوم المسألة يلغي الدليل هل يعمل بهذا المفهوم؟ انظر إيش قال: إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل، وذلك مثل قوله لا تبع ما ليس عندك. شوف النص: لا تبع ما ليس عندك، فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين، فإذا أجزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده، لأن أحدا لم يفرق بينهما، فإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فيسقط الدليل ويبقى الخطاب، لأن الدليل فرع للخطاب فلا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط. هذه مسألة ركز عليها. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، هي هذه المسألة آخر مسألة. قول النبي لا تبع ما ليس عندك بمعنى إذا باع ما هو عنده ولكنه مخفي. أولا، هل هذا الحديث مفهومه لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع الغائب على سبيل العموم، كان غائبا وهو موجود أو غائبا ليس موجود؟ هل على العموم أو ليس على العموم؟ يعني لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس تحت يدك، فإن كان تحت يدك ولو مخفيا جاز بيعه. أو المقصود والمفهوم لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ما هو مخفي ولو كان عندك، لكن غالبا أن العين الغائبة تكون فيما ليس تحت اليد، غالبا أن ما ليس تحت اليد يكون غائب، أما الذي يكون تحت اليد كيف تبيعه وهو مخفي؟ لكن هل يفهم من هذا الخطاب لا تبع ما ليس عندك أي يجوز أن تبيع ما هو عندك ولو كان مخفيا؟ وبعد المسألة ينظر، قال إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل، بمعنى إذا باع ما هو عنده ولكنه مخفي سواء في جيبه أو في حقيبته هل يجوز ذلك؟ إذا قلنا يجوز أنه يجوز ذلك لأن هذا مفهوم الخطاب، في إثبات ذلك إبطال النطق لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ما هو غائب، سواء كان عندك مخفيا أو كان غائبا. لماذا؟ لأن من منع بيع المجهول لم يفرق بين أن يكون غائبا وبين أن يكون حاضرا مستورا. من حرم بيع المجهول لم يفرق بين أن يكون هذا المجهول غائبا عن يدك أو موجودا مستورا بشيء. فلو قلنا إذا كان حاضرا مستورا بحقيبتك جاز بيعه، لو قلنا أنه إذا كان حاضرا وفي حقيبتك يجوز بيعه. لزمنا من ذلك أن نقول وإذا كان غائبا أيضا يجوز. سمع العلة واحدة، فكيف تقول له إذا كان عندك مخفيا يجوز بيعه وإن كان غائبا عنك لا يجوز بيعه؟ إذا قلنا هذا دل هذا المفهوم على إسقاط الدليل. ولأن يعني لم يفرق أحد من الفقهاء بهذا، ما قال الفقهاء بهذا أبدا، ما قالوا لا تبع ما ليس عندك إن كان غائبا، أما إن كان عندك مستورا جاز بيعه، ما أحد قال من الفقهاء هكذا. وعلى ذلك أنه إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل. إيش يقصد بالدليل؟ إيش يقصد إذا أدى القول بالدليل؟ إيش يقصد بالدليل؟ ها؟ أحسنت، دليل الخطاب الذي هو ماذا؟ مفهوم المخالفة. شوف شوفوا واحد هلا موجود. المقصود بالدليل هنا دليل الخطاب. إذا أدى القول بالدليل يعني دليل الخطاب إلى إسقاط الخطاب. ما هو الخطاب؟ من هو المنطوق؟ لا تبع ما ليس عندك. أحسنت، شو كيف فهم كلام العلماء. إذا أدى القول بالدليل إيش يقصد بالدليل؟ دليل الخطاب اللي هو دليل المخالفة، اللي هو دليل الخطاب مفهوم المخالفة إلى إسقاط الخطاب يعني المنطوق. سقط الدليل يعني سقط النص الذي هو دليل المخالفة. سقط الدليل، ما المقصود بالدليل؟ أي سقط مفهوم المخالفة. ليش؟ لماذا؟ أعيدها الآن، شوف ركز ركز ركز ركز. إذا أدى القول بدليل الخطاب أي إذا أدى القول بمفهوم المخالفة إلى إسقاط المنطوق إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل، أي سقط دليل المخالفة، سقط مفهوم المخالفة، سقط دليل الخطاب. لما؟ لأن الدليل الذي هو دليل المخالفة أو دليل الخطاب فرع، والنص فإن كان الفرع يؤدي إلى إسقاط الأصل لا يعمل به. إذا كان الفرع الذي هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة يؤدي إلى إسقاط النص الذي هو المنطوق إن لا يلتفت إلى هذا المفهوم ولا يعتبر به. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نسقط الأصل ونثبت ليش الفرع. فقال فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين. يقول أن دليل الخطاب إذا اعتبرته فإنه سيسوقك إلى مسألة لم يقل بها الفقهاء أبدا، وهي مسألة ماذا؟ بيع العين الغائبة ولو كانت مخفية عندك، هذا لم يقل به أحد. فإذا أجزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده، لأن العلة واحدة. إن كنت ستبيع ما في الحقيبة غائبا إذن يجوز أن تبيع الغائب ولو كان بعيدا عن الحقيبة، ما الفرق بينهما؟ فإن قولك أنه يجوز بيع ما عندك غائبا يؤدي إلى إسقاط الدليل، يؤدي إلى إسقاط المنطوق والخطاب، وهذا لا يمكن. قال لأن أحدا لم يفرق بينهما، يعني الفقهاء ما قالوا بهذا أبدا، الفقهاء لم يقولوا بهذا أبدا أنه يجوز أن تبيع ما هو عندك ولكن مخفي يجوز، وإن كانت العين الغائبة بعيدة لا يجوز. هذا ما أحد قال بهذا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا والعلة الجهالة. فيمتنع بيع المجهول كان موجودا مخفيا أو كان غائبا مخفيا، كلاهما بنفس الحكم. قال فإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب. ما المقصود بالخطاب؟ المنطوق، المنطوق، أي سقط المنطوق الذي هو الخطاب الذي هو النص، وهو قوله لا تبع ما ليس عندك، فيسقط الدليل الذي هو دليل الخطاب ويبقى الخطاب، الخطاب يبقى. إذن هنا لا نعتبر، لا نعتبر مفهوم المخالفة معمول به هنا، لأن إعمال مفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب يؤدي إلى إسقاط النص الذي هو الخطاب. فقال فيسقط الدليل، أي يسقط دليل الخطاب ويبقى الخطاب الذي هو النص. لماذا؟ لأن الدليل فرع، فلا يجوز، لا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط، لا يمكن. مفهوم؟ هذا رياضيات، شوف صور فقه قواعد، أنتم بإذن الله نهاية يعني الكتاب هذا وما عداه نراجع، خلاص فقيه أصولي، بس يحتاج إلى مراجعة. شوف، أما تخليه لا في الكبات لما بكرة بعدين نجيبهم بالشنطة مع فامي. تعود مراجعة. أما أن تأخذ الكتاب شوف وتغلقه وتضع عليه علامة وتضعه عند حق عبد الحليم هناك الغرفة، وبعدين لما وقت الدرس أذيا فلان مدريس ما عزمي جيب الكتاب، الكتاب هو الوعد هذا، شوف يضيع. لا بد يكون الكتاب معك حيثما ذهبت. فهمي، فهم، فهمي اسمه فهمي، وله من اسمه نصيب. إذن مسألة آخرة أو آخر مسألة، إذا اعترض دليل الخطاب على النطق بالإسقاط، إذا اعترض دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة على النص بالإسقاط، لا نعمل بدليل الخطاب، فنسقط دليل الخطاب لأن نبقي الخطاب. واضح أول ولا ليس بواضح؟ أول قاعدة واضح. نعم، سيسقط النص أصلا، كيف نعمل بدليل الخطاب ويسقط النص؟ لا يمكن، يمكن أن نسقط النص لمفهوم مفهوم الخطاب. طيب لو قلنا من يترجم هذه المسألة؟ أستاذ غياث، هيا ترجم هذه المسألة باختصار هكذا. أستاذ غياث يترجم، هيا ترجم. apabila ada qaul sanas dengan dalil kitab maka membutuhkan kitab maka gugurlah dalil kitab tersebut. Seperti contohnya Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak, janganlah kalian menjual barang yang tidak ada di sisi kalian. Maka dalil kitab akan menuntut yang tadi, bolehnya seseorang menjual barang yang ada di sisinya walaupun hilang dari ghaiban anil ain, dari pandangannya. Ketika kami memperbolehkan hal tersebut, maka melazimkan kami membolehkan menjual yang bukan, menjual barang yang tidak ada. Maka li'anna ahadan lam yufarriq bainahuma, sebab seseorang tidak membedakan antara dua hal tersebut. Dan ketika kami memperbolehkan hal tersebut, maka gugurlah kitab, yakni nas atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan. Oleh karena itu walidalika payus kutudali walidalikah. Oleh karena itu gugurlah dalil kitab dan tetaplah kitab yang ada. Karena sebabnya li'anna dalil kitab fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalila fa'fi li'anna dalil khitab adalah cabang dari khitab. Fala yajuz an ya'tadidafatu ala aslil isbat. Maka tidak boleh diperkenankan ya, untuk sebuah cabang melawan sebuah asal untuk menguburkan. Wadah. Man i'iduhu ha. Setakhtilaf talakhis. Ayo. Naufal. Yalla. واضح. شوف عياش سيختصر أخسر المختصرات. هذا عياش. عياش حقه يعطي لك كلمتين بس. عادك أنت أخسر المختصرات. واضح. يا شيخ اختصر اخسر مختصرات ان شاء الله. يا شيخ اذا تريد ترجم يا بلا كلمتين بس الباقي قل لك. اذا هذا هو المنطوق والمفهوم. أيوة هذا هو المنطوق والمفهوم. وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة. قل معلوم إعطاء ما لللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. هذا يتكلم على مفهوم الخطاب أنه ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة، مخالفة، فحوى، لحن الخطاب، دليل الخطاب. ايوه هذا مره واضح ان شاء الله. اذن الخطاب ينقسم الى قسمين: موافقه وضد ما بدا بعكسه حدا. فمهما وافق في حكمه المنطوق فالموافقه. فحوى الخطاب ان يكن اولى وما ساوى فلحنه وقيل من تما. فحوى الخطاب لحن الخطاب بعدين دليل الخطاب الذي هو المخالفه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. نقف على المجمل والمبين. لا يحتاج إلى مراجعة أخوة. مجمل والمبين.